إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ويقول أيضا: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال سبحانه: إنه هو البر الرحيم. وغير ذلك من الآيات التي وصف الله عز وجل بها نفسه بالرحمة، فهو يدل على كمال رحمته، أو فهي تدل على كمال رحمته سبحانه بخلقه. فجميع ما في العالم السفلي والعلوي من حصول المنافع والمحاب والمسار والخيرات والنعم من آثار رحمته. وما صرف الله عز وجل عنا من المكاره والأخطار والمضار والبليات والنقم من آثار رحمته. فلا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو سبحانه الرحمن الرحيم. ورحمته سبحانه غلبت غضبه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. ورحمته سبحانه شملت جميع المخلوقات حتى الكفار منهم، فلولا رحمته لما شرب أحد منهم شربة ماء. فهي رحمة عامة ظهرت في خلقه، ظهرت في خلقه ظهورا بينا، ورحمة خاصة بأنبيائه وأوليائه وأهل جنته، أخرها لهم يوم لقائه فيكرمهم ويعفو عنهم ويغفر لهم بمنه وكرمه سبحانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وقال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والله عز وجل يحب من عباده الرحماء ويرحمهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وإذا أراد الله أن يسعد عبدا من عباده ملأ قلبه بالرحمة حتى يعظم خيره ويضاعف أجره. وقد خاطب نبيه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن نفسه فقال: إنما أنا رحمة مهداة. فكان أرحم الخلق بالخلق، وقد تجلت معالم رحمته عليه الصلاة والسلام مع كافة طبقات المجتمع، فرحم الصغير والكبير وذا الحاجة، ورحم المسكين والأسير وغيرهم. وممن كان له النصيب الأوفر من رحمة الإسلام ونبي الإسلام به اليتيم. فاليتيم من أحوج الناس إلى الرحمة، فقد انكسر قلبه بفراق أبيه، يتيم لا يعرف أباه البتة، أو يتيم عاش مع أبيه أجمل اللحظات وقضى معه أفضل الساعات، وإذا بأبيه قد صار في عداد الأموات، فأصبح منكسر القلب مهموما محزونا، يرى كل ابن مع أبيه إلا هو يتساءل عن مصيره في هذه الحياة ومن سيحن عليه. لذلك عباد الله، جعل الإسلام له حقا وشدد في حقه وضيق. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فلليتيم حق ينبغي أن يحفظ، والله تعالى من فوق عرشه خاطب أكرم الخلق إليه بقوله: فأما اليتيم فلا تقهر. وأعظم ما يكون القهر لليتيم إذا جاءك في شدة الحاجة منكسر القلب، ملتجئا إليك بعد الله سبحانه أن تفرج كربته وتحسن إليه، فتخيب أمله وترده بالقول أو الفعل. وقد حث الإسلام عباد الله على العناية والرحمة باليتيم، فمن ذلك ما روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. وفي رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة إذا اتقى الله. فهذه فضيلة عظيمة إلى كل من ضم يتيما إلى مائدته وأنفق عليه، فإذا كان مع ذلك تقيا لله نال ذلك، وحسبك بها فضيلة وقربة من منزل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقوله في الحديث له أو لغيره، فالمعنى من قرابته كان اليتيم أو من غير قرابته. وأوصى أيضا بالعطف عليه وتطيب خاطره والحنو عليه تعويضا له لحنان الأب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، حسنه بعض أهل العلم. وقد يكون سببا في عتقك من النار، ويدل عليه قول الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فإطعام اليتيم خاصة ذا القرابة في يوم مجاعة سبب من أسباب النجاة من النار. ومما حكي عن بعض السلف أنه قال: كنت في بداية أمر مكبا على المعاصي وشرب الخمر، فظفرت يوما بصبي يتيم فقير، فأخذته وأحسنت إليه وأطعمته وكسوته وأدخلته الحمام وأزلت شعثه وأكرمته كما يكرم الرجل ولده بل أكثر. فبت ليلة بعد ذلك فرأيت في النوم أن القيامة قامت، ودعيت إلى الحساب، وأمر بي إلى النار لسوء ما كنت عليه من المعاصي. فسحبتني الزبانية ليمضوا بي إلى النار، وأنا بين أيديهم حقير ذليل يجرون سحبا إلى النار. وإذا بذلك اليتيم قد اعترضني بالطريق وقال: خلوا عنه يا ملائكة ربي حتى أشفع له إلى ربي، فإنه قد أحسن إلي وأكرمني. فقالت الملائكة: إنا لم نؤمر بذلك،

فلولي اليتيم المحتاج أن ينال من مال اليتيم بشرط عدم الإسراف وعدم التبذير. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي يتيم. فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر. كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثر مالا. ومن ولي مال اليتيم فليكن ناصحا له في ماله مستثمرا له فيه. فقد روى مالك في الموطأ والبيهقي في السنن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. وهذا يدل أيضا على أن في مال اليتيم إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الزكاة، وهو قول كثير من الصحابة كعمر وعائشة وابن عمر وغير واحد من السلف رضي الله تعالى عنهم، وبه قال المالكية والحنابلة والشافعية. فاتقوا الله يا من ولاه الله أمر اليتامى في أموالهم وأنفسهم، واجتهدوا في نفعهم ورعايتهم يكتب أجركم، وتكونوا مرافقين لنبيكم في جنات ربكم. أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم اجعلنا هداة مهديين. اللهم أرنا الحق حقا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين، اللهم أجر المنفقين منهم يا رب العالمين. اللهم أجر المنفقين منهم في سبيلك يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.